لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قاعدة أخرى من قواعد السعادة، وهي تتمثل في بعض آية في كتاب الله، قول الله تعالى: والعاقبة للمتقين. هذه قاعدة من القواعد القرآنية المحكمة، قاعدة تبعث الأمل في نفوس أهل الإيمان، قاعدة تملأ قلوبهم ثقة ويقينا. جاءت هذه القاعدة مرة على لسان موسى عليه السلام وهو يبشر قومه بحسن العاقبة في الدنيا قبل الآخرة والتمكين في الأرض إن لازموا التقوى، وجاءت كذلك بلفظ مقارب في خطاب الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، كما في قوله: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. جاءت كذلك بعد انتهاء قصة قارون في خواتيم سورة القصص: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. يظن بعض الناس أن المقصود بهذه العاقبة ما يكون في الآخرة، كلا، فالآخرة عند الله عز وجل كما في قوله تعالى: والآخرة عند ربك للمتقين. الأمر مضمون فيها، أعني ضمن الله عز وجل النجاة في الآخرة للمتقين. أما في الدنيا فالعاقبة أيضا في الدنيا لأهل التقى، العاقبة للمتقين. وهذا يبين لنا أهمية هذه الوصية التي ختمت بها الآية التي كتب بها الصيام على أهل الإسلام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإذا حصل الإنسان التقوى وحققها فإن العاقبة له في الدنيا قبل البعض يتساءل: أين تحقيق واقع هذا الكلام الذي تقوله؟ انظر لحال أمة الإسلام وتسلط الأعداء عليها، فأين العاقبة التي تتكلمون عنها؟ وأجيبك أخي وأقول: إننا لنؤمن بذلك ونوقن، لأن الله عز وجل أخبر به وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وأجيبك إجابة أكثر وضوحا على هذا السؤال فأقول: وأين نحن من التقوى؟ أنت تقول: أين النصر وأين الغلبة وأين التمكين؟ وأنا أجيبك وأقول: وأين تحقيق التقوى على الوجه الأكمل، على الوجه الصحيح؟ إذا حققنا ما أمرنا الله عز وجل به، حقق الله عز وجل ما وعدنا به، أين تحقيق التقوى على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي، على المستوى الشخصي من القيام بحقوق الله عز وجل، إصلاح القلوب، تنقية القلوب من الغل والحقد والحسد، تنقية الأعمال من الرياء والعجب والغرور والكبر، امتلاء القلوب بحب الله عز وجل وخشيته والصبر والتوكل عليه، إصلاح السلوكيات، حسن معاملة الجيران والأهل والأصحاب، صلة الأرحام، بر الوالدين، إصلاح تربية الأولاد أو حسن تربية الأولاد. كذلك على المستوى الجماعي والمستوى الأممي من القيام بشرع الله عز وجل والعمل به وتطبيق شرع الله عز وجل. إذا حققنا وإذا قمنا بما أمرنا الله عز وجل به تحقق فينا وعد الله عز وجل. ولا أدل على ذلك مما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ومما تحقق له. ففي 25 سنة تكونت دولة، أين هذا في عمر الدول؟ 25 سنة تتكون دولة بدأت بشخص واحد وفرد واحد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومكث في مكة مدة مستضعفا يدعو سرا 3 سنوات، ثم هاجر إلى المدينة بعد ذلك، وتكونت دولة الإسلام في هذه المدة الوجيزة، وأزيلت من على خارطة الكرة الأرضية دولة الفرس والروم. وأنت تعلم ما الذي نعنيه بقولنا الفرس والروم، يعني مثل أمريكا مثلا الآن من الدول العظمى الدول الكبرى وروسيا، لم يعد لهما أثر في واقع العالم، وقامت هذه الدولة وحكمت العالم في مدة وجيزة في عهد أو في عصر الفتوحات في آخر عهد الصحابة رضي الله عنهم، خاصة في عهد عثمان وعصر عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. ثم بعد ذلك عم الإسلام العالم وحكم الإسلام العالم وصار هو الدولة الحاكمة الغالبة. لماذا؟ لأنهم قاموا بما أمر الله عز وجل به، حققوا التقوى، فحقق الله عز وجل الوعد لهم. في المقابل يعني حينما ننظر في واقع الأمم الأخرى التي ربما يظن البعض أنهم قد حققوا الغلبة أو أنهم يحكمون ويملكون العالم، والبعض قد ينبهر بحضارتهم، حضارة أوروبا وأمريكا وغير ذلك، نقول هذا جفاء أو هذا غثاء، يعني لا يمكث أبدا. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. انظر مثلا لهذه الثورة الفرنسية التي يتغنى الناس بها مثلا في الغرب، والتي زعمت أنها حققت أو أتت بحقوق الإنسان والمساواة بين البشر ونحو ذلك. هؤلاء الفرنسيون أبادوا ثلث سكان جزيرة هايتي لأنهم تمردوا على العبودية. القائد الفرنسي المشهور نابليون بونابرت الذي أنجبته الثورة الفرنسية قتل كم من الناس واحتل كم من الدول، ومن هذه الدول مصر احتلها وأقام فيها نظاما استعماريا كلنا يعرفه، والأمثلة كثيرة لا يتسع المقام لسردها. ماذا فعلت أمريكا في فيتنام؟ ماذا فعلت أمريكا في أفغانستان؟ ماذا فعلت أمريكا في العراق؟ قتلوا مليون مسلم في هذه الحرب التي زعموا أنها على الإرهاب. فهل هؤلاء تكون لهم عاقبة في الدنيا؟ كلا والله، بل إننا لمنصورون عليهم، ونحن نقسم على ذلك ونجزم والله إننا لمنصورون، ولكن بشرط أن نحقق ما أمرنا الله عز وجل به وننتهي عما نهانا الله عز وجل عنه. كيف كان قدر بني إسرائيل في مقابل فرعون وجنده وقوته؟ وكيف كانت العاقبة؟ قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. أو تعرف ماذا كان يفعل فرعون في بني إسرائيل؟ يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم، بل يعني ما كان يقتل الرجال مثلا في معارك وفي قتال وفي حروب، بل الأطفال الصغار المواليد كان هناك تتبع ونظام أمني محكم جدا يتتبع به المواليد. وإذا علم وعرف أن امرأة ولدت ووضعت ذكرا فإن مصير هذا الذكر الذبح، وظل على هذا عدة سنوات حتى خشي من فناء بني إسرائيل، فكان يذبح سنة ويترك الأولاد سنة حتى لا يفنى بني إسرائيل. وقدر الله أن يولد موسى عليه السلام في السنة التي يذبح فيها الأولاد، مع أن التوقعات تقول يقدر الله عز وجل أن يولد موسى في السنة التي يترك فيها الذكور، لا، لأن أمر الله نافذ ومشيئة الله عز وجل نافذة، وما شاء الله كان. قدر الله أن يولد موسى في السنة التي يذبح فيها الأطفال، وكيف ستذبحه يا فرعون؟ هل لك قدرة على معارضة أمر الله وما قدره الله عز وجل وقضاه؟ كلا والله، ولو اجتمع العالم كله على ذلك لا يستطيع. ويتربى موسى عليه السلام ليس في حجر أمه التي كانت تخاف عليه فتلقيه في اليم من شدة خوفها عليه عليه السلام، بل يتربى موسى في حضن فرعون في القصر الفرعوني، ولا يستطيع فرعون أن يمسه بسوء، لأن هذا أمر الله وهذا قدر الله سبحانه وتعالى، وقدر الله نافذ مهما أراد الكفار ومهما حاول الكفار من منعه. ويكون زوال ملك فرعون فعلا على يد موسى عليه السلام، وتكون العاقبة لموسى في الدنيا، وتكون العاقبة لبني إسرائيل كذلك، تكون العاقبة لأمة الإسلام وأهل الإسلام إذا حققوا ما أمرهم الله عز وجل به. ولكن الأمر إنما يبدأ بنا كأفراد، حينما أنظر في نفسي وعلاقتي بالله سبحانه وتعالى فيما أمرني الله عز وجل به وما نهاني الله عز وجل عنه. ما الذي عندي من المخالفات؟ ماذا عندي من الذنوب والمعاصي؟ ما عندي من الحقوق التي ضيعتها؟ حينما أحاسب نفسي وأسلك طريق الاستقامة ثم أنشر هذا الخير فيما حولي وأدعو غيري إلى ذلك وتستقيم الأمة على منهج الله عز وجل، يحقق الله عز وجل لهم موعودة، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أن هذه الأمة سيقاتلون اليهود حتى يختبئ اليهود وراء الشجر والحجر، فينطق الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله خلفي يهودي تعالى فاقتل. بل لا يذهب الليل والنهار حتى يصل الإسلام إلى كل نواحي العالم، لا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله عز وجل هذا الدين، وأدخل فيه هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. سيبلغ ملك أمة الإسلام المشارق والمغارب، وسيأتي هذا الرجل الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم الإمام المهدي عليه السلام، ويملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا قبيل قيام الساعة. وبهذا تواترت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا قامت الأمة بشرع الله، وإذا قامت الأمة بدين الله عز وجل، إذا حقق الله عز وجل، إذا حققوا ذلك ورأى الله عز وجل ذلك منهم، حقق الله عز وجل موعودة، والعاقبة للمتقين. وكما قلت إخواني في الدنيا والآخرة، إذا اتقيت الله عز وجل فيما بينك وبين الله، إذا اتقيت الله عز وجل فيما بينك وبين الناس، إذا كانت ثمة مشكلة وأنت سألت عن التقوى وعن الشرع وامتثلته، فتيقن أن العاقبة لك. وإن ظلمت وإن أوذيت، تيقن وتأكد طالما امتثلت شرع الله وأخذت بشرع الله عز وجل ورددت الحقوق لأصحابه، فإن العاقبة لك في الدنيا والعاقبة أيضا في الآخرة، وهي الأجمل والأعظم والأتم والأكمل. كان شيخ الإسلام رحمه الله بهذه الكلمات أختم يذكر حينما يسأل عن التتار، وحينما هاجم التتار على بلاد الإسلام، وأنتم تعرفون ماذا فعل التتار بأمة الإسلام حتى ظن الناس ألا قائمة للإسلام والمسلمين بعد ذلك. كان رحمه الله يقول: واعلموا أصلحكم الله أن النصرة للمؤمنين والعاقبة للمتقين، وأن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهؤلاء القوم لهم التتار مقهورون مقموعون، والله سبحانه ناصرنا عليهم ومنتقم لنا منهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأبشروا بنصر الله وبحسن عاقبته، وهذا أمر اسمع قد تيقناه وتحققناه والحمد لله رب العالمين. انظر لهذا القلب الممتلئ يقينا وإيمانا، يقسم رحمه الله أننا منصورون على التتار، وأن أمة التتار زائلة، وقد تم ذلك بحمد الله تعالى. ولذا لو أقسمنا نحن أيضا على زوال ملك أمريكا وعلى هزيمة اليهود وغير هؤلاء ممن يناوئ أمة الإسلام، فإننا لا نحنث بإذن الله تعالى، وسيتحقق ذلك ووعد الله سيأتي. ولكن لنبدأ إخواني ونتفقد خصال التقوى فينا، وتبدأ الأمم وتتفقد أحوالها مع التقوى وتحقيقها، وحينها يتحقق نصر الله عز وجل، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.